السنة والجماعة أن تعاطي الأسباب سواء قلنا أنها واجبة أو مستحبة أو مباحة لا ينافي التوكل. التوكل واجب على الله والتفويض إليه والاعتماد عليه والإيمان الدعاء من الأسباب. الصلوات والعبادات من الأسباب. ترك المحارم من الأسباب. نعم. طرق الدم أو طرق الدم؟ نعم. طرق الدم ولا طرق الدم؟ شنو عندك؟ طرق الدم. طرق الدم. وقوله في آخر الحديث طرق بقاط وهمزة. نعم. يعني وقع. نعم. من غيره؟ لا بس شفت نعم. عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبهدها بالماء. اللهم صل على محمد. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من سيف جهنم فابردوها بالماء. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا الصحابي الصحابي عن عائشة والأول عن أسماء نعم. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سعيد بن مسروق عن أبي عبد الله عن جده رافع أول ما في جهنم أول ما في أول على ابن عمر ثم أسمع ثم عائشة. نعم. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سعيد بن مسروق عن أبي عبد الله عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوق جهنم فابردوها بالماء. اللهم صل على سيدنا. باب من خرج من ارض الله لا يرد اول ترجمه حمى من فيه جهنم قوله باب الحمى من فيه جهنم فتح الفاء والسكون التحتانيه بعدها مهمله وسياتي في حديث رافع اخر الباب من فوح بالواو وتقدم بحديثه في

أو عندكم في العين يمكن لما مضى فيها حديث. نعم ما عليك تنظر ما عليك. باب خطاب القرآن والمعوذات. حدثني إبراهيم موسى قاموس يطاعون قاموس ماذا طعن. حدثني إبراهيم موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقف على نفسه المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه ببركتها فسألت الزهري كيف ينفث قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. هذا من سنة صلى الله عليه وسلم أن النوم ينفث في يديه ثم يمسح بهما وجهه وما أقبل من جسده ولا سيما إذا اشتكى مرضا نفث في يده هكذا ثلاث مرات قل والله المعوذتين ثم يمسح بها هكذا هكذا ما قبل من جسد ثلاث مرات من قبل النوم. هذا من أعظم العلاج الناجع وأفضله. نعم في جميع الأمراض. نعم. والطاعون الوباء فقط بس. نعم. باب خطاب فاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس تكلم على هذا عن عائشة قوله باب الرقاب ذا المقراء والرقاب مقصور جمع رقية بسكون القاء يقال رقى بالفتح الماضي يرقي بالكسر في المستقبل ورقيت فلانا بكسر القاف أرقيه واسترقى طلب الرقية والجمع بغير هم وهو بما التعويل بالدار المعجلة. قوله بالقرآن ورقيت فلانا بكسر القاف كيف المادة بالفتح الغريب رقاه يرقيه لأنه فتى عليه ثم رقي معنى صعيدة رقي الدرجة رقي السلم صعيد رقي يرقى معنى صعيدة ثم رقى يرقي معنى نفث. نعم العين يتكلم فيه نفله رقيت فلانا بالكسر بكسر القاف أرقيه واسترقى طلب الرقية والكل بلا هم وقال ابن الأثير الرقية والرقى والاسترقاء العودة التي يرقى. نعم ما عليها ما عليها الكلام أنا عايشة ما لا كنت مثل الشارح كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات دلالته على المعطوف بالترجمة ظاهرة وفي دلالته على المعطوف عليه نظر لأنه لا يلزم من مشروعية خطاب المعوذات أن يقرا بغيرها من القرآن احتمال أن يكون في المعوذات الشكر ليس بغيرها. فقد ذكرنا من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم فرد مع المعوذات أنه صلى الله عليه وسلم ترك ما عدا المعوذات لكن ثبتت رقية بفاتحة الكتاب فدل على الاختصاص للمعوذات ولعل هذا هو السر في تعطيل المصنف هذه الترجمة بباب خطاب فاتحة الكتاب وفي الفاتحة مما الاستعانة بالله الاستعانة به. وفي الحديث الصحيح أنت مسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن مسلم يعمل معوذات وغيرها. نعم فمهما كان فيه استعاذة بالله وحده أو ما يعطي معنى ذلك فالاستلقاء به مشروع ويجاب عن حديث أبي سعيد بأن المراد أنه ترك ما كان يتعوذ به من الكلام غير القرآن ويحتمل أن يكون المراد بقوله في الترجمة

عينك عندك شيء ولا زيادة عينك؟ لا نص. نص. سمع. نعم. الله المستعان. رحمه الله. سمع. نعم. نعم. ما في شيء. نعم. لا بأس به. ورد. ورد السنة. نعم. السنة بدا أول كتاب الطب. اللي وقع فيه مال ثابت بن قيس بن شماس. نعم. وهم بالتداوي لا بأس به. لا ما ورد من باب التداوي فقيه الا بالتداوي. نعم. نعم. الله يضع يده في الارض مو ظاهر. بسم الله هكذا مع الريق يمسح اصبعه بالريق ثم يضع في الارض ثم يضع على المرض. نعم. اذا كان المسح الله عنك لا ريق السنة يكون معريق من خفيف معريق الحديث الذي معريقه بصق به على اللذيق. قد يتعذب بعض الناس المحيط بعض الناس قد يتعذب منه. نعم ليس خفيف ما في هذا أقول ليس خفيف ما في هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. النظر ما موجود النظر من عربي لا موجود بس فضل المشكلة في فضل من النظر. نعم والنظر وجدته شفت النظر شف هذا و... نعم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وسير لهم عنده اللي عنده فضل النظر حط نسخة النظر من نسخة النظر من عربي حط نسخة على العاشية نسخة النظر من عربي. نعم نعم نعم. النظر بن عربي الباهلي مولاهم أبو روح ويقال أبو عمر الحراني لا بأس به من السادسة مات سنة 68 أبو داود الترمذي من 60 يوم فضل في فضل في ولد الله اسمه فضل النظر فضل النظر. نعم. ولا في نظر بن عدي جم هذا ما يبر ابن عدي النظر من العربي هي النظر من عدي يبر ابن عدي نعم شيء قليل يا حد مش قبل من عربي قبل من عربي قبل ابن عبد الرحمن قبل ابن عبد الجبار ايه مش بين عبد الرحمن وبين ابن عربي ما بينهم حد ما بينهم حد يعني هم نعم. باب النفس في الرقية. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة فإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. يعني أن أبا قتادة كان يرى مرائي تثقل عليه يعني مكروهة تشق عليه فلما استفتى النبي في هذا عليه الصلاة والسلام وقال ما قال زاحت عنه تلك المشاكل وتلك الأشياء التي شقت عليه بسبب ما وجهه إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات حين يستيقظ وليستعذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم لينقلب عن جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. هذا تعليم عظيم يريح الناس من شر التأثر بالرأي المكروهة. نعم. فإن الإنسان يتلعب به الشيطان قد يرى أشياء محزنة يرى أنه يقتل يرى أنه يضرب يرى أنه في محل خطر يرى أنه يطلب شيء يهديه إلى غير هذا من المرائي الكريهة الطويلة. نعم. لكن متى استعمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم انتهى واستراح نفسه استراحت نفسه استراح قلبه. نعم. ينفث عن يساره ثلاث مرات هكذا ويقول اعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات